زهور زار أنا الدمار في غرور عاد كما نار لا بقاء يا آيات فالسلام في رقاد والخوف فينا زاد في الدماء شعاع وغاب في علا لا مكان يا ألوان فالأمان فينا كان والإخاء في نسيان لا سرور باق في العيون لا وعود ستصار في حلوب الإنسان كلها تنسى